إن الله مع الصابرين. أنا حجمع في شبكتي وأروح دلوقتي. اسحب يا حسن، اوعى تفلق. خد بالك لا الشبكة تعلق. خلصنا شد وجر، وادي الشبكة جت على البر. وده ايه ده كمان؟ حاجة تحير، صندوق مقفول حجمه صغير، لكن تقيل كده ليه؟ ايه اللي هيكون فيه؟ هشيل بإيدي غطاه واعرف فيه ايه جواه. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده؟ لؤلؤة جوه الصندوق. الرزق يا حسن حطيس وتروق، عالسوق يا حسن في الحال حتبيعها وتقبض مال. المال هو اللي بيغني ويروق وياه الحال، المال هو اللي يقوي ويخلي القرد غزال. تعال تعال يا لؤلؤة عمري وأحلامي، بكرة حتصفي حياتي وتحلى أيامي. المية دي بلدك حمسحها في كمان، عشان كده تلمعي وتجيبي سعر كبير. لمع كمان يا حسن، لمع كمان يا حسن. ايه ده اللي قدامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حورية حورية تبارك الخلاق العظيم. قرب يا حبيبي، ما تخافش، تعال أنا جاية أشوفك، أنا لك ميالة. قرب يا حبيبي، خايف كده ليه؟ أبدا مش خايف. أنت اسمك إيه؟ أنا لؤلؤة، جيت لك من المية لجل تشوفك بس عيني. إيه؟ إنسية أو جنية ولا حورية؟ أيوة حورية، من تحت الموج كنت ناديلك. بقى صوتك هو اللي شجاني. أنا دايما كنت بغنيلك من شط البحر الجواني. هو أنت؟ أيوة يا عنية، رجعني تاني المية، رجعني. استني استني شوية، رجعني. استني علي، بقى ثروة تمسكها ايديا وتجنن وارميها المية. ودي تيجي سرك وعرفته. ايه قصدك؟ اسمك كتفته. واديني قفلته، ادي سرك جوه الصندوق. تعاليلي تعاليلي، خليني اروح. لا سيبني، مش ممكن اسيبك غير عند الدلال في السوق. حودع الفقر واتمتع وعيش سلطان، واشعر بطعم الحياة اللي اشتهيتها زمان، والمال حيصبح نديمي يوم ما اكون زعلان. وازاي راح ازعل؟ لا يمكن، دي الفلوس فرحة، الفرح والعز جاني وراحة الاحزان. من فضلك رجعني المية. دفرائك بيهونش علي. اسمعني. لا لا لا يا عنية، يا سعادة ايامي الجاية. طب سيبني وخد عهد علي، انا حديلك اغلى هدية وحياتك راح تبقى هنية. تهديني بايه؟ انا عاوز مال، انا عاوز. بس استنى المال، خليك معقول، والمال بيزول. المال بيزول والدنيا زوال، وعشان حبيتك. قصدك ايه؟ حديك شيء احسن من المال. احسن من المال؟ وده يطلع ايه؟ حديك السعد وراحة البال. والسعد ازاي راح اطوله؟ ده السر ومش هقدر اقوله. بقى ضيع من ايدي الفرصة. راح اساعدك بطريقتي الخاصة، اديني حريتي واتركني للبحر تاني. وتضيعي ثروتي. حديك بدلها الاماني، لو سبتني يا حسن حملة حياتك انا، ولا يوم حتشكي الزمن، ولا يوم تشوف الضنا. طيب قوليلي ازاي؟ لا دي طريقتنا، انا حسعدك اكتر من المال. سعادة من غير مال ده محال. طوعني، خليك معايا. طوعيني وامشي ورايا، سرك ملكته بكل هدوء، واللؤلؤة جوه الصندوق، مش هفتحه علشان انتي ما تهربيش. اطمنتي؟ احترت والله معاك، وايه هتعمل فيا؟ حوديكي في الحال سوق النخاسية، واقبض من الاموال بالالف والمية. مش راح يفيدك مال، لما انت حتبعني ملوحش قيمة المال، يا ريت تطوعني. انا عاوز اقول لك ما احنا قلنا كفاية، يلا على سوق الجواري معايا. فتانة وشعورها حرير، دي هدية المولانا الحاكم، راح يفرح بقدومها كتير. ناخد الراجل ده ويانا لجل يقدمها المولانا. روح شوفه واسأل على اسمه واعرف كاسمه واعرف رسمه، خش عليه بلطافة وذوق، غلي وعلي تمنها لفوق قبل ما يدخل بيها السوق، مش عاوزينها تخش السوق. اسمك ايه يا مبارك؟ قولي. محسوبك حسن الصياد. انا كان قصدي اقولك. قولي. ما تدخلش الجري يا مزاد. ايه رأيك لو تيجي معانا على قصر الحاكم مولانا، توهب له الصبية وتفوز بالعطية؟ مولانا هيعطيك والخير هيغطيك، تقبض دنانير ألوفات وتعيش في تبات ونبات. ايه رأيك؟ هتروح ويانا؟ وياكم على بيت مولانا. والحاكم لو شاف جدايلها، انا ضامن بالمال يتقلها. وياهم يا جميلة، تعالي على قصر الحاكم طوالي. ودوا الصياد على بيت المال ودوه 100,000 دينار في الحال. ياك 100,000 دينار يا حسن، ارتاحنا خلاص وبقينا غناي، والثروة بقت في ايديك يا حسن، تتصرف في الثروة دي ازاي؟ دلوقتي اخد نص الدنانير ابني بيهم قصر عظيم وكبير، والنص التاني اعيش بأمير، واقلع في حرير والبس في حرير. يا صباح الخير يا لؤلؤة. مولانا يسعد صباحك ربنا. صوتك جميل يا لؤلؤة. العفو يا مولانا، أنا صوتك واسمك فيه رنين بيفرح القلب الحزين، لكن أنا أنت الأمل والسعد وياك اكتمل، بالليل سمعتك بتغني ما قدرتش أنام، وفضلت صاحي ومتهني ويا الأنغام. مولاي سامحني. مولاك سهران مع صوتك وغناكي، كروان بيغني ويشجيني وفي عز الليل بيصحيني، كروان حيران مع لحن حزين، أقدر أعرف بيغني مين؟ أنا قلبي جريح وبغنيله علشان يرتاح ويفوت ليله. طول ليلك صحية وسهرانة، وأنا شايفك شردة وقلقانة، من إيه حيرانة؟ من حالي. ابتسمي للدنيا، تعالي، مش عاوز أشوفك زعلانة، أنا عاوزك دايما فرحانة، والليلة في حفلة كبيرة يحضرها الحكام والجيرة، كل الأعيان حكم فيها، وإنت اللي بصوتك تحييها. أمرني أنفذ. الليلة تشجينا بصوتك يا جميلة. عشاق الجمال في نعيم، كاسات المنى بتدور وشموع الهنا تنقد ويدوب شبابها النور ونهاية حياتها رماد وانا غني لقلبي سليم عشاق الجمال في نعيم سهران يا زمان سهران في ليالي الضنا ماشي سهران يا زمان سهران في ليالي الضنا ماشي زوادي أسى وحرمان ودي حكم الزمان ماشي وطريقي مالهش أمان من همي ما يخلاشي وأنا غني لقلب سليم عشاق الجمال من عيم أحسنت يا لؤلؤة الله يبارك فيك وينصرك على مين يا عدي عاوز أهديكي العفو يا سيدي مديلي إيديكي اتفضل إيدي الخاتم ده خاتم والدي وده أغلى شيء موجود عندي من يوم ما حكمت بقى بتاعي خليه في صباعك في صباعي ده هدية مني إليكي ودليل رضاي عليكي الله يزيد فضلك ويديم لنا عدلك القصر ده عظيم وكبير أنا متهيأ لي ده قصر وزير ده القصر بتاع حسن الصياد حسن الصياد؟ ما بقاش صياد المولى فرجها عليه من باب والمال بقى عنده ملوهش حساب ده ما كانش بيحكم على مليه دلوقتي بقى له قصر عظيم بقى عنده فلوس امال 100,000 دينار 100,000 دينار اتكلم جد وحياة النبي بتكلم جد الله هو محمود رجل يا محمود القصر بيرقص راح القصر وراح المال ما فضليش غير حرة البال فضلت المال على راحة البال ولا طولت يمين ولا طولت شمال هرجع لشبكتي من تاني واصطاد في البحر الجواني اسمع يا حسن مين بينادي انا سامع صوت الناحيه دي انا لؤلؤه انت تعالي فين انت خليني في حالي عاوز اشوفك لا بعدين طب قولي امتى وفين بكره الفجريه استناني على شط البحر الجواني Thank you. شايفك حزينة يا لؤلؤة، إيه اللي ممكن يسعدك؟ لو كنت يا مولاي أقول توعدني؟ قولي أوعدك. نفسي في نزهة خلوية، في شراع بيلعب على المية، ولاعب الموج بإيدي، والنسمة حلوة وندية. طلباتك كلها تنجاب، من غيرك أغلى الأحباب. وحيكمل كل هنايا لو كان مولاي معايا. أنا أملي هناكي وحكون وياكي. الحمد لله، نحمده يزيح الشر ويبعده. الخاتم راح ازاي؟ قولي. يا ريتك ما كنت هديتهولي، والمركب ميلة فلت مني، مش قصدي شيء غصب عني. مولاي تعال، خلي النادي يلف ينادي واعلن جايزة في كل بلادي، اللي يجيب الخاتم ليا انا حديله اغلى هدية. امري مولاي. من الفجر قاعد مستني، لا جت ولا سألت عني، بتنتقم يمكن مني ولا بتقصد تخدعني؟ دي حكاية رايحة تجنني. الظهر قرب وكفاية، مادام ما جتش ماهيش جاية. قوم يا حسن هم شوية واسحب شبكتك من المية. يا ساتر الشبكة خفيفة وطلع من المية نظيفة. فيها ايه؟ سمكتين؟ يا خسارة دي ما حصلتش الصنارة. طيب هتعمل ايه بيهم؟ قوم يلا روح وشويهم. على فين يا حسن؟ على البيت. لازم فرجت يا ابني. يا ريت. يلا ارجع تاني معايا، انا اصلي خلاص مليت. قرب يا عبيد، ده الحاكم راح منه مبارح خاتم. راح منه الخاتم فين؟ في البحر، وفكره حزين. ويا بخت اللي يلاقيهوله، اللي هيطلبه هينوله. راح ياخد مال. ايه يعني المال؟ ما هو جالي لخبطني ولخبط حالي. سيبني كفاية اللي جرالي، راح اروح وانا مالي. صياد على الباب طالب مولاي. ايه اسمه وايه طلباته؟ اسمه يا مولاي حسن الصياد، طالب مولانا بذاته. حسن الصياد، حسن الصياد، حسن الصياد، انا فكره تمام. خليه يا وزير يدخل لي اوام. مولانا الحاكم دم عدلك، تشملنا بعطفك وبفضلك. الدردة انا جاي لك بهدية احسن من 100,000 حرية. الحظ ساعدني يا مولانا بالخاتم. فين هو؟ معايا. محظوظ يا حسن، قول جبته منين؟ الصبح اصطدت سمكتين وحولع وشويهم ليا، ولقيته في قلب البلطية. انت ابن حلال، خليت بالي راق. لك عندي طلب، اطلب ما تشاء. الدردة انا مش عاوز مال، انا عاوز اعيش مرتاح البال. المال وراه هم وشقى. امال هتطلب ايه بقى؟ انا عاوز لؤلؤة. لؤلؤة؟ لؤلؤة من قبل هديتها لي. يتعطف مولانا الوالي، اعمل معروف رجعها لي، اعمل معروف ريح بالي. خد مال. المال ميل حالي، وجرالي معاه اللي جرالي. انا عاوز اشعر بالحياة ووجودها. ولؤلؤها دلوقتي بس عرفت سر شرتها والحزن ده اللي كان مدبل عودها. ومادام سعادتك يا حسن في وجودها، خد لؤلؤها يا حسن معاك وسعدها. أدام الله مولانا الحاكم. أدام الله عز مولاي. مع السلامة يا لؤلؤة. فين يا حسن رايح بي؟ هوهب لك دنيا الحرية، مطرح ما قابلتك أول يوم في المية حسيبك في المية. كلام صحيح يا حسن؟ كلام صحيح يا لؤلؤة، وادي سرك اللي مكتفك ويايا. اللؤلؤة شايلها من يوم ما تقابلنا معايا، قوليلي أعمل إيه فيها؟ في البحر بإيدك ترميها والموج يطويني ويطويها. أدي سرك رجعته المية، طوحته وشفتيه بعنيكي، وحياتك ملكك يا حرية، ولا حدش يتحكم فيكي. ده جميل كبير يا حسن، في عيني شلهولك، ومهما طال الزمن حفظة أنا جميلك. بكرة تشوف يا حسن إزاي حردولك. أحلف وعهدك أنا في كل ليل وصباح، لجعل حياتك هنا ودنيتك أفراح. بكرة هخليك تآمن إن راحة البال أغلى وأحلى وأبقى من كنوز المال. مع السلامة يا حسن. مع السلامة يا لؤلؤة. استمعتم إلى اللؤلؤة المسحورة، أوبريت من تأليف محمد علي أحمد، موسيقى وألحان رؤوف زهني. اشترك بالغناء أحلام إبراهيم حمودة وعباس البليدي. قام بالتمثيل سميحة أيوب، عبد الله غيس، عبد الرحيم الزرقاني، إبراهيم سكر، شوقي بركة، أحمد شوقي، عبد العزيز خرشد، حسن فرحات، وزكريا خطابي. ساعد في الإخراج عبد الفتاح سراه. اللؤلؤة المسحورة من إخراج ديمتري لوقا.